الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما معناه؟ مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فالله خالق كل شيء وما سواه فمخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال الشارح: قوله وقال ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله والذي نفس ابن عمر بيده لفظ الحديث: والذي يحلف عبد الله بن عمر به إلى آخره، وليس فيه والذي نفس ابن عمر بيده. قوله لو كان المعنى واحد. نعم. قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه إلى آخره، هذا قاله ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالم بالشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها منهم كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة، لذلك تبرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا المذهب قد ترك اليوم، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر كلام ابن عمر هذا، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين، فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. وقوله ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه لما سأله عن الإسلام ذكر الأركان الخمسة لأنها أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الذين ذكر عنهم التكفير هؤلاء هذا عام في الحقيقة، ولا في خلاف في ذلك، أن من أنكر علم الله أو أنكر كتابة الله للأشياء أنه كافر، لأنه إنكار لما ذكره الله جل وعلا في كتابه في مواضع متعددة. إن الله ذكر جل وعلا أنه بكل شيء عليم، وذكر جل وعلا أنه كتب كل شيء في آيات كثيرة جدا، فالذي ينكر هذا يكون منكرا لما قاله الله جل وعلا، ومن أنكر شيئا مما قاله الله فهو يكون كافرا، فلا خلاف في هذا. وإن كان الذي ذكره عنهم أنهم عدد، فالعلماء كلهم على هذا. فهذه الدرجات الأولى الثنتين السابقتين للقدر، درجة العلم ودرجة الكتابة، هذه متفق عليها لنصوص الكتاب والسنة على ذلك. فإذا أنكرهما أو أنكر واحدة منهما يكون خارجا من الدين الإسلامي وليس بمسلم، لأنه أنكر ما علم بالضرورة من دين الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الدرجتان الأخيرتان، وهي درجة المشيئة، أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وكذلك درجة الخلق، أن الله هو الخالق وحده، فمن جعل مع الله مدبرا وشائئا غير الله يكون مثل الذي أنكر العلم أو أنكر الخلق، العلم أو الكتابة. ومثل ذلك إنكار الخلق، أن يكون أحد غير الله يخلق شيئا استقلالا، فهذا أيضا إذا أنكره يكون كافرا. فإذا المراتب الأربع للقدر كلها متفق عليها، وأن من أنكر واحدة منها فقد أنكر ما هو معلوم في الشرع وما هو مذكور في كتاب الله منصوص عليه، وكذلك في أحاديث الرسول. ولكن لما كان هؤلاء الذين ينكرون عموم المشيئة وينكرون عموم الخلق عندهم شبه قامت عندهم بأن الإنسان هو الذي يفعل، لأن الله يأمره وينهاه عن شيء يفعله حقيقة، فالإنسان حقيقة، ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين هذا وبين أمر الله ونهيه في عقولهم، فصار فيه شبه، فتوقف العلماء عن تكفيرهم حتى يتبين لهم الأمر، لأن التكفير هو فعل المكفر، هو حكمه حكم الإنسان الذي يحكم بأن هذا كافر، والحكم هذا يفتقر إلى الدليل، والدليل في هذا قائم بلا شك، ويفتقر إلى إزالة الشبهة عن الذي قامت به هذه الشبهة، فصارت إزالة الشبهة صعبة لهذا، ما كل تزول عنه الشبهة، فلهذا توقفوا في تكفير هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يستقل بفعله، وهو الذي يؤمن بمقدوره ويكفر كذلك به، لأن ظاهر هذا حق، ولكن معنى ذلك أنه لا دخل لأمر الله لمشيئة الله ولا لقدره عندهم في ذلك، ولهذا يصرحون بأن الله لا يقدر على ما يفعله الإنسان. وهل هذا معقول؟ الإنسان يقدر ما يقدر على شيء معين؟ ومقصودهم الفعل الخاص الذي يفعله الإنسان، ما هو مثل الفعل، يعني هذا الفعل الذي هو إيمان الإنسان أو كفره، يقولون هذا ما الله جل وعلا لا يقدر عليه، لأنه فعل الإنسان الذي اختص به، مثل صفات الإنسان الله لا يتصف بشيء منها، فهذا يجعلونه مثل الصفات. من هذا القبيل توقفوا في تكفيرهم، لأن هذه شبهة، شبهة قامت بهم، بخلاف الدرجتين الأوليين فإنه لا إشكال فيها، فإذا أنكر منكر منهما شيء يكون كافرا، لأن الشبهة فيها ضعيفة جدا، ما فيها شبهة مثل هؤلاء. ومعلوم أن الفعل يقوم بالفاعل، والكفر يقوم بالكافر، والإيمان يقوم بالمؤمن، وهكذا. وليس معنى ذلك أن الذي ينكر عموم المشيئة أو ينكر عموم الخلق لله جل وعلا أنه يكون مسلما مطلق ولكن لا يكفر. نعم. قال رحمه الله: ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره، فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال، كما هو مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن، مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهما، ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام. يعني أن هذا أمر قد يكون فيه إشكال عند بعض الناس، الفرق بين الإيمان والإسلام، والحديث ظاهر جدا في الفرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأمور الظاهرة بالشهادتين، والشهادتين نطق اللسان، أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومعلوم أنها مجرد نطق، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون القلب متفقا على ما يقوله اللسان ومنطو عليه للعلم. وهذا معلوم أن العاقل لا يقول شيئا بلسانه فقط إلا إذا كان منافقا، فهذا يجوز. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غير هذا الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله إلا بحقها يدخل فيه الصلاة، الصلاة من حقها، والزكاة والصوم والحج وكل الواجبات تدخل فيها، كلها من حق لا إله إلا الله، فهذا أمر متفق عليه. أما قوله وحسابهم على الله، يعني أنه يأخذ بالظاهر، ومن طوت عليه القلوب الذي يحاسب عليه هو الله، إن كانوا صادقين ظاهرا وباطنا فهؤلاء المسلمون الذين وعدوا بأن الله جل وعلا يكرمهم وينجيهم من العذاب. أما إذا كانوا في الظاهر فقط فالله هو الذي يتولى حسابهم. فخرج من هذا المنافق الذي يظهر الحق ويبطن الكفر، فهذا هو الذي يحاسبه الله وظاهره أنه يحكم بأنه مسلم، فيعامل معاملة المسلمين جميع الأشياء، المعاملات في النكاح في غير ذلك، كونه مع المسلمين يصلى عليه ويدفن في مقابرهم ويرثه أبناؤه وأقاربه إلى غيره، يعني الأحكام كلها تجري عليهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، إذا كانوا منافقين فهم في الدرك الأسفل من النار كما ذهب. فهذا أنا قوله إن الإسلام يدخل إذا أفرد دخل فيه عمل القلب، عمل القلب هو الذي لا يطلع عليه، وإذا جاء ذكر الإسلام مع الإيمان مثل ما في هذا الحديث يفسر الإسلام بالأركان الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ويفسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ففارقه، فارق الإيمان هنا الإسلام، افترق لأنهما اجتمعا. أما إذا جاء أحدهما فقط مثل قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الإيمان، يكون مقصود هذا الإسلام والإيمان. وهذا ولهذا جاء في آيات متعددة إدخال الإيمان فيه. أما قوله إنه يدل هذا الذي مضى على أن الأعمال أنها تسمى إيمانا فهذا أيضا كثير. والخلاف في هذا للمرجئة، هم الذين نفوا هذا وقالوا إنه يكفي قول اللسان مع تصديق القلب ولا يضر كونه لا يعمل. هذا كثير من العلماء عده كفر، كفر بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعبادة الله وإقامة الصلاة وغيرها. فلو مثل قال له قائل من الكفار الذين يقول أؤمن بك وأصدقك وأعلم أنك ما جئت به حق ولكن ما أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أعمل الأعمال التي تأمرني بها ولا أكف عن عداوتك ولا قتل أصحابك، ما في أحد من العقلاء يقول إنه مؤمن، بل هذا من أشر الكفار، فهذا كفر. والمقصود أن هناك في اللغة العربية أسماء تكون جامعة، فإذا جاءت مقرونة، واحد مقرون بالثاني افترقا في المعنى، كان لكل اسم معنى، وإذا جاء أحدهما فقط دخل فيه ما دل عليه الاسم الآخر. وهذا كثير، مثل البر والتقوى وغير ذلك، والإسلام والإيمان وغيرها. نعم. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فوجه استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا، إذ الكافر بالبعض كافر بالكل، فلا يكون مؤمنا متيقنا، والله لا يتقبل إلا من فلا يكون مؤمنا متقيا والله لا يتقبل إلا من المتقين. وهذا قطعة من حديث جبريل عليه السلام، وقد أخرجه مسلم بطوله أول كتاب الإيمان في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر، ولفظه من حديث يحيى بن يعمر أحسن الله عليك من حديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وذكر الحديث. وقوله خيره وشره، أي خير القدر وشره، أي أنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وإن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك. فإن قلت كيف قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال في الحديث: والشر ليس إليك، قيل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد، والمفعول إن كان مقدرا عليه يعني الشر فقط أو بالخير والشر، يعني إثبات الشر بالنسبة لفعل الإنسان، فإن الإنسان ما يصاب بأذى ولا بعذاب إلا بسبب فعله، بسبب معصيته، وهذا بالنسبة إليه قد يكون شر، ولكن بالنسبة لله هو عدل، حكم بالعدل، فإنه وضع الحكم في موضعه تعالى وتقدس، فهو لا يظلم أحد، لا يعذب المؤمن المتقي، وإنما يعذب الذي خالف الأمر وارتكب النهي عمدا وقصدا، حتى لو ارتكبه جاهلا أو ارتكبه وهو ساهي لا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ العامد. ولهذا قال: والشر ليس إليك، لا إضافة ولا فعلا. أما يقال مثلا: إذن الله خلق إبليس، إبليس كله شر، خلق النار، أقول القبليس خلقه ليعبده مثل ما خلق أحد الناس، ولكنه عصى بنفسه وخالف فصار شرا بالنسبة لنفسه وبالنسبة من يطيعه، مثل الدعاة الذين يدعون إلى الباطل وإلى الكفر والإلحاد وغير ذلك، فيكون من هذا القبيل، مثل القبيل. أما النار فهي جزاء العصاة الكفرة، فهي خير بالنسبة لله جل وعلا لأنه عدل. ولهذا لم يأتي نسبة الشر إلى الله جل وعلا في القرآن، وإنما جاء إما أن يدخل في العموم كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، هذا ما خرج منه شيء، الله خالق كل شيء، دخل فيه الخير والشر وغيره. وإما أن يحذف فاعله كقوله: زين للذين كفروا، ماله زينت، ما ذكر أن اللي زينها أو الله، زين، التزيين يكون من أنفسهم ومن الشياطين ومن غيرها. وقوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو يضاف إلى المخلوق كقوله جل وعلا: من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق ليس في خلق الله جل وعلا وفعله. وإذا مثلا قدر أن هناك شر يخلقه الله، فيجب من باب الأدب مع الله جل وعلا أن لا يضاف إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه في تهجده: لبيك وسعديك والشر ليس إليك، لا نسبة ولا خلقا، ليس إلى الله جل وعلا. مع أنه لو قدر أن إنسان ينفي الشر عن الله لا يجوز، لا ينفيه ولا يثبته، لأنه يوهم باطل، والشيء الذي يوهم باطل لا يجوز أن يفعله الإنسان، فكل ما أوهم باطل لا يدخل في هذا. قلت: ما لو تقول قائلا: الله لا يخلق الشر، يقول: هذا لا يجوز، ولكن لأنه ليس مع الله خالقين. وإذا قال أنه يخلق الشر يقول: لا يجوز. فإذن تقول مثل ما قال الله جل وعلا ومثل ما قال الرسول: يضاف الشر إما أن يحذف فاعله أو يدخل في عموم المخلوقات أو يضاف إلى المخلوق فقد أدبا مع الله جل وعلا. ثم ما ذكره من الاستدلال على أن الإنسان هو الذي يفعل ما يؤمر به, فهذا استدلال يكون بالعقل ويكون بالآيات ويكون بالوضع. لأننا مثلا في هذا المجلس الله جل وعلا كتب علينا قبل وجودنا أن سنجلس في هذا المكان في هذه الساعة, وعلمه وكتبه وشاء ذلك جل وعلا, فجئنا طائعين ما أحد رغمنا على هذا ولا أحد ألزمنا بهذا, كل واحد جاء باختياره بطاعته. فهكذا الأفعال التي يفعلها الإنسان كلها إذا فعل فعلا أمر به فهو يفعله حقيقة, وإن كان ممتثلا لأمر الله جل وعلا, وإن كان لا يقع هذا الفعل إلا بمشيئة الله, لو شاء الله ما وقع, وكل شيء بمشيئة الله, ولكن العبد له اختيار وله قدرة, بقدرته واختياره يفعل الذي أراد الله منه أن يفعله. ولهذا أمر الإنسان بالشيء الذي يستطيعه, ما أمر بشيء ما يستطيعه. ولهذا كثير من الناس آمن وكثير منهم كفر وأبى الإيمان مع أنه أمر ونهي ولكنه لم يمتثل, لأن الله جل وعلا له فضل على من يؤمن, وفضله أن يحبب إليه الإيمان والطاعة واتباع الرسول ويزين هذا في قلبه, وكذلك يجعله مؤمنا بالوعد الذي وعد من فعل هذا, أو توعد من تركه من لم يفعل, فيقدم عليه رغبة ويقدم عليه طاعة ويقدم عليه خوفا من العذاب لو لم يفعل. فهذا يكون من فضل الله وإنعامه, ولهذا يمتن الله جل وعلا على المؤمنين في هذا, كما قال جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول إلى آخره في آيات كثيرة. فأمرنا جل وعلا أن نسأله وندعوه, فإنه إذا سئل ودعي استجاب, بخلاف الذي يعرض عن الله ولا يسأله ويستغني بنفسه عن ربه, فهذا يكون ضالا ويكون مستحقا للعذاب إذا مات على ذلك بدون توبة. فهذه لا يؤمن بها هؤلاء, يعني كون الله جل وعلا يخلق الهدى في القلوب ويجعلها محبة للخير ويجعلها مثلا راغبة فيما عند الله, ينكرون هذا. الذين ينكرون أن يقولون أن الإنسان هو الذي يستقل بأفعاله ينكرون هذا ويقولون أبدا, المؤمن يؤمن بقوته واستطاعته وقدرته ولا منة لله عليه في هذا. ولهذا يقولون يجب على الله أنه يثيبه, يوجبون على الله وجوبا أنه يثيبه في الجنة, فيجعلون العبد بمنزلة الأجير الذي يستأجر ليؤدي عملا معينا, فهو كذلك عندهم هذا. ولهذا يجعلون الجنة ثمن العمل, ويستدلون بقوله بما كنتم تعملون، ادخلوها بما كنتم تعملون، فيقولون الباء هنا باء العوض، يعني بدل عملكم أو عوض عملكم تدخلون الجنة. وأهل السنة يقولون لا، ليس الأمر كذلك، الباء هذه باء سبب، السببية، يعني بسبب عملكم، وأما دخولكم الجنة فهو برحمة الله وإحسانه. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. هؤلاء استعملوا عقولهم وجعلوا العقول هي الحاكمة، ولهذا جعلوا أركان الإسلام غير هذه الأركان التي ذكرت في هذا الحديث. قالوا أركان الإسلام نفي الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا الصفات لأثبتنا قدماء كثيرون، وعندهم الذي يثبت الصفات يكون مشرك، وهذا من العجائب، يصير عندهم الحق باطل، وكذلك عندهم وجوب تنفيذ الوعد والوعيد على الله، يعني وجوب إثابة الطائع وعقاب العاصي، عندهم يقول هذا يجب على الله. وعندهم كذلك من الأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضمنون هذا الخروج على الأئمة والأمراء، يجب أن يخرج عليهم إذا فعلوا منكرا وينكر عليهم ويزال عن هذا الشيء. وكل هذا أمور باطلة، والحق ما ذكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود، أن الخلافات التي خالف فيها أهل الباطل كلها فاسدة وكلها مبنية على غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله حتى ومن العقل. هل هذا معهم العقل معهم العقول؟ كتاب الله وسنة رسوله لا تخالف العقول بل تتفق معها، ولكن العقل ما يستقل بالمعرفة والهداية حتى يرشد. ولهذا لما ذكر الله الآيات الظاهرة كقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به الثمرات رزقا، إلى قوله: لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، يعني العقل الصحيح الذي يستدل بالأمور الظاهرة الجلية ويتبع قول الله وقول رسوله مسترشدا بذلك. أما أن يستقل بأمر فالأمور الغيبية لا يستطيعها ولا يعرفها ولا يستقل بشيء منها. ولهذا كثير من المفسرين إذا جاء إلى قوله جل وعلا ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يقولون الغيب الله لأنه غائب عن الخلق لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، فنؤمن بالخبر الذين يأتينا عن الله عن الله جل وعلا على ألسنة الرسل، وهكذا غيره. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت كيف قالت وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال في الحديث والشر ليس إليك، قيل إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إن كان مقدرا عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة. يقول البشر جعل العقول كلها قاصرة عنه ولا تستطيع الإحاطة بذلك، فلا بد لها أن تسلم وتنقاد لأمر الله. وهذا مثل خلود أهل النار فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا ما يستطيع أحد يحيط بمثل هذا، لأن مهما كانت ذنوبهم فالدوام الأبدي هل يكون مقابل لهذا؟ الله جل وعلا في آيات أخرى غير هذه، غير الدوام هذا، أخبر أن هؤلاء طبعوا على الكفر دائما. ولهذا قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا للحياة الدنيا مرة أخرى لعادوا إلى الكفر والضلال. فإذا هم ملازم، الكفر ملازم لهم، ولهذا لازمهم عذاب جهنم أبدا لهذا الأمر ولما يعلمه الله جل وعلا منهم. نعم. قال: لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة، فهو شر بالإضافة إلى العبد، أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمته وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ هو موجب أسمائه وصفاته. ولهذا قال: والشر ليس إليك، أي تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله حكمة ورحمة. حسنى معناها أنه لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، حسنى يعني بلغت الغاية في الحسن، وإذا بلغت الغاية في الحسن فهي لا يمكن أن يتطرق لها نقص أو عيب ولا تأتي. ولهذا إذا جاء اسم يحتمل حق باطل لا يدخل في أسماء الله ولا يسمى الله به، وكذلك الصفات. ولهذا قال العلماء مثل قوله: يمكرون ويمكر الله، والله يستهزئ بهم، وما أشبه ذلك، هذا يجب أن يثبت كما جاء فقط ولا يؤخذ منه اسم أو صفات. ما يجوز أن تكون الله الماكر أو أن الله تسمى المستهزي أو ما أشبه ذلك. وكذلك ما يحتمل غير هذا، مثل وجاء ربك، ما يجوز أن نأخذ من هذا اسم نقول الجاي أو الذي يجي، لأن هذا يحتمل حق وباطل. لا بد أن نقف على النص الذي ورد فقط، نقول وجاء ربك. وكذلك قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، والتكليم ما يجوز أن نقول المتكلم أو متكلما، لأن هذا يحتمل حق وباطل، وإنما يقوله كما جاء إن الله يكلم وكلم ويتكلم وما أشبه ذلك. هكذا في جميع، لأن أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها حسنى، لا يتطرق إلى نقص ولا عيب. ولهذا يقول العلماء: أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يجب أن نقف على النص فقط ولا نزيد ولا ننقص كما جاءت، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وقد أخبر عن نفسه إخبارات يجب أن نقبلها ونقف عندها ولا نزيد عليها ولا ننقص. هذا هو الطريق السليم الصحيح، بخلاف ما يقول أهل البدع فإنه ضلال وخروج عن الصراط المستقيم. نعم. قال: وأسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل، لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله، فتستحيل إضافة شر إليه، فإنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وعقوباتها، وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما في نفس العبد، فإن ذاته مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل، فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه، ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه من ذلك شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه، وإنما يقع شر في القدر بالنسبة إلى العبد لاستحقاقه لذلك، فهو السبب في الشر، ولله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، فهذا عدله، وهو العليم الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو الحق، وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى ذاته وصفاته، ويتبين ذلك بمثال، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع المخالفين وأهل الفساد، مقيما للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابها، لعد ذلك خيرا يحمد عليه الملك ويحمده الناس ويشكرونه على ذلك، فهو خير بالنسبة إلى الملك، يمدح ويثنى به ويشكر عليه، وإن كان شرا بالنسبة إلى من مقيم عليه، فرب العالمين أولى بذلك، لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بجميع الاعتبارات. وأيضا فلولا الشر هل كان يعرف الخير؟ فإن الضد لا يعرف إلا بضده، فإن لم تحط به خبرا فاذكر كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذا، وأسلم تسلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت، يعني سلم تسلم، يعني مسلم لأمر الله جل وعلا إذا لم تدرك بعقلك الحكم والعلل التي يعلل بها الفعل، فيجب أن تسلم وتنقاد، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتسليم معناه أن يسلم، أنه لا يكون عنده اعتراض ولا عنده تضجر أو ضيق في نفسه، أو أنه يقول ليت الأمر على خلاف هذا، بل يجب أن ينقاد ويعلم أن الحق هو هذا، ولكن العقل قد لا يدرك الحكم ولا يدرك العلل التي من أجلها ذلك، فيعرف قصور عقلي. وهكذا يقال في جميع الأمور التي يقولها الله يأمر بها، ولا يلزم أنه يعرف العلل ويعرف الأحكام، فإن الله جل وعلا يبتلي الإنسان فيما يعرفه الإنسان وفيما لا يعرفه، فهناك أمور لا تدركها العقول ويجب أن يسلم لها وينقاد، وهذا كثير من الناس لا يدرك، عقله لا يدرك هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: قوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان إلى آخره، ابنه هذا هو الوليد بن عبادة، كما صرح به الترمذي في روايته. وفيه أن للإيمان طعما وهو كذلك، فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الحديث، وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر، إذ يمتنع أن توجد الثلاث في من لا يؤمن بالقدر بل يكذب به ويرد على الله كلامه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته. فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة، فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه، بل إن كان منكرا للعلم القديم فهو كافر كما تقدم. ولهذا روي عن بعض أئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال: لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق الحديث: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لا أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. وذكر كلمة بعدها: فهذا كفر صريح، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. الكلمة اللي بعدها يقول: ولو سمعت جبريل يقول هذا لم أقبله، ولو سمعت الله يقول هذا قلت هذا على خلاف الحكمة وخلاف الأمر. ولكن هل يصح هذا أن يقوله عاقل؟ الله أعلم. لأن بعض الناس يذكر عن من يخالفه أو مثلا شيئا قد لا يقوله، هذا معروف في المخاصمات وفي والقائل هذا المقصود به عمرو بن عبيد المعتزلي الذي كان تلميذا للحسن البصري. فلما جاء سؤال إلى الحسن البصري يسأل عن مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم ولا مؤمن ولا كافر، فصار يقرر يقول: لا مسلم ولا كافر. واعتزل مجلس الحسن، وسمي المعتزلة بهذا السبب، قالوا معتزلة لهذا السبب. لكن الله أعلم أنه هل يصح الكلام هذا أو لا يصح، لأن حديث ابن مسعود فيه الإيمان بالقدر الذي ذكر فيه: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقيا أو سعيدا. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فبهذا بين أن الإنسان ما يدخل الجنة ولا النار إلا بعمل، بسبب العمل الذي يعمله، ما هو بالكتابة أو علم الله هو الذي أرغمه على هذا، بل الله علم أنه سيعمل هذه الأعمال بقدرته واختياره فكتب هذا، علمه وكتبه، ثم هو لم يأتي، فإذا جاء وقته وخلقه الله أقدم على هذا العمل بقدرته واختياره بدون أن يرغم وبدون أن يحمل على ما لا يريد، فهو يفعل ما يريده. هذا أمر واضح لمن هداه الله جل وعلا. أما كونه ينكر أن يكون الأمور مكتوبة أو أنها معلومة لله فهذا كفر بالله جل وعلا كما سبق. وأنا ما أظن أن هذا الكلام يثبت عن هذا الرجل الذي كان من أعبد الناس، أكثرهم عبادة وأكثرهم زهدا وتقشفا في الدنيا، كيف يقول مثلا لو سمعت الرسول يقول كذا لرددته أو لم أقبله؟ هذا يكون كفر، كفر صريح الذي لا يقبل من رسول الله. فكيف أيضا يقول إذا لو سمعت جبريل يقول كذا لا عملت كذا وكذا؟ المقصود أن مثل هذا يجب أن يتثبت فيه، فإن كان ثابت فهذا كفر صريح. نعم. قال رحمه الله: وقد بين عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث كيفية الإيمان بالقدر، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، رواه الترمذي. كذلك حديث ابن عباس الذي حينما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيع ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيع ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء علمه الله وكتبه وقدره وشاءه فلا بد من وجوده ووقوعه على حسب علم الله وكتابته وتقديره وخلقه جل وعلا. نعم. قال: والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدر، أي ما قدر عليه من الخير والشر، لم يكن ليخطئه أي يجاوزه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، معناه احفظ أوامر الله أن تضيعها، واحفظ نواهي الله أن ترتكبها. يحفظك الله، يحفظك في بدنك وصحتك حتى يأتي الأجل، لأن الدنيا ما فيها بقاء، ويحفظك كذلك في إيمانك، يزيد إيمانك وينمو حتى توافي ربك على الإيمان، هذا من أعظم الحفظ. والجزاء من جنس العمل، وهي سنة الله، إذا إنسان قام بشيء يعني بأمر الله، الله يعجل له هذا مع ما يدخره، يعني حفظه ما يدخره له في الآخرة، والله حميد مجيد جل وعلا. نعم. قال: والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدر، أي ما قدر عليه من الخير والشر، لم يكن ليخطئه أي يجاوزه فلا يصيبه، وإنما أخطأه من الخير والشر في القدر، أي لم يقدر عليه، لم يكن ليصيبه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الشارح قوله: إن أول ما خلق الله القلم. قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين، كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره. أحدهما أن القلم خلق أولا، كما أطلق ذلك غير واحد، وهذا هو الذي يفهم في الظاهر من كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة الحراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت، وذكر الحديث المشروح. والثاني أن العرش خلق أولا، قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبانا سفيان الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات لما ذكر بدء الخلق، ثم ذكر حديث الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. وروى حديث القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، وأمره فكتب كل شيء يكون. قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش القلم، وذلك بين في حديث عمران بن حصين: ثم خلق السماوات والأرض. قلت: حديث عمران بن حصين الذي أشار إليه هو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعا عنه: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ورواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون الروياني في مسنده، وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على ثقتهم عن أبي إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وذكر الحديث وذكر أحاديث وآثارا ثم قال ما معناه: فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا. وقال ابن كثير: قال قائلون مقصوده بالنصوص الصحيحة والصريحة مثل هذه بعضها، وكذلك ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يقول إن الله جل وعلا كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني في حالة الكتابة، وقت الكتابة كان عرشه على الماء. إذن هذا صريح واضح في أن العرش والماء مخلوقان قبل القلم. فإذن ماذا يقال في معنى أول ما خلق الله القلم؟ قال إن المقصود بذلك جملة واحدة كله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أنه أمر بالكتابة بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، فتكون جملة واحدة. وليس المقصود الإخبار بأولية خلق القلم، بأنه أول كل شيء، أول كل مخلوق، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون فيها خلاف. وهذا الواجب، أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا يخالف ما قاله في موضع آخر، فكل حديث تتفق، وكذلك كلام الله لا يختلف. وإذا عجز الإنسان عن مثل الجمع في مثل هذه الأمور، يجب أن يسلم ويقول هذا في قصور علمي، وليس هذا من كون النصوص تتضارب، بل لأن علمي قاصرا ما استطعت أن أجمع بين هذا وهذا. يعني يتهم نفسه ولا يتهم رب العالمين ولا رسول الله في أنه يقول شيئا متضاربا بعضه يخالف بعض. هذا هو الواجب. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله: قال قائلون خلق القلم أولا، وهذا اختيار ابن جرير. خلق القلم أولا. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: بعد القلم السحاب الرقيق الرقيق هو الغمام الذي ذكر الله جل وعلا أنه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ما من ظلل، هو السحاب الرقيق. نعم. قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق، وبعده العرش، واحتج بحديث عبادة. نعم. والذي نعم. والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي تقدم. قالوا: هذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير، كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم انتهى بمعناه، يعني هذا العالم المشاهد. ولا ينفي أن يكون لله جل وعلا مخلوقات سابقة، فإن الله جل وعلا لم يكن معطلا عن الخلق وعن الفعل وعن العمل وعن القول، بل هو فعال لما يريد جل وعلا. وكلا ليس كما يقول هؤلاء الضلال الذين يجعلون الله غير قادر على شيء، ثم بعد ذلك صار قادرا يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وقبل ذلك ما كان يفعل شيء. هذا نقص يتعالى الله جل وعلا ويتقدس عنه. ولكن عقول الناس قاصرة ما تحيط بأفعال الله وما يخلق، فالله لم يزل يفعل ما يشاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ساعة. قال شيخ الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يبين أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام ساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. قوله: من مات على غير هذا فلي، يعني وقت الجزاء يكتب الأمور التي في هذه الدنيا، وستأتي إلى وقت أن يوافي الناس رب العالمين في الموعد الذي وعدهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين للجزاء والحساب لذلك اليوم. وما بعد ذلك لا نهاية له ولا مدى له، فهو دائم أبدا. ولكن حتى هذا مكتوب، كتبه الله، علمه الله وكتبه. لكن هذا الذي كلفنا به. نعم. قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر، كما قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. القائل الذي قال إنه ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، هو الإمام الشافعي رحمه الله في هذا، لأنهم إذا أقروا بعلم الله الكتابة أسهل من ذلك، الله جل وعلا كتب كل شيء، فيقال لهم علم الله أفعالهم أو لم يعملها أو لم يعلمها، فإن قالوا علمها إذن نقول علمها وكتبها فيخصمون في هذا. ولكن سبق أن الذين أنكروا هذا أنهم عرفوا أنه كفر فتركوه، فرجعوا عن هذا. نعم. قال رحمه الله: يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور. وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم كما هو بريء من الأولين. وقد بيض المصنف في آخر هذا الحديث ليعزوه، وقد رواه أبو داود وهذا لفظه، ورواه أحمد والترمذي وغيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال الشارح: قوله وفي رواية لابن وهب هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه ثقة إمام مشهور نعابن له مصنفات ومنها الجامع وغيره، مات سنة 97 وله 72. قوله أحرقه الله بالنار أي لكفره أو بدعته إن كان ممن يقر بالعلم السابق وينكر خلق أفعال العباد، فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة فتبنى اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح: قوله وفي المسند أي مسند أحمد، قوله والسنن أي سنن أبي داود وابن ماجة فقط، بمعنى ما ذكره المصنف وفيه زيادة اختصرها المصنف، ولفظ ابن ماجة حدثنا علي بن محمد ولفظ ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لو عذبهم عذب أهل السماوات والأرض عذبهم غير ظالم لهم، معناه يعني أن المخلوق لا يستطيع أن يقوم بما يحق لله ما يجب لله، فيعذبهم على تقصيرهم وعلى عدم قيامهم بحق الله. ولكن الله جل وعلا يكلف عباده بالشيء اليسير الذي يستطيعونه ثم يثيبهم على الكثير فهو فضله.